فَلْتَسَاءَلُوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجو من الأستاذ البنا أن يعيد علي السؤال. يقول ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟ هكذا يقول. لعلنا تكلمنا في جلسة سابقة عن الكفر أو الشرك وأنه قسمان، أحدهما كفر اعتقادي والآخر كفر عملي. والكفر الاعتقادي له علاقة بعقيدة الإنسان، فكل من استحل بقلبه وتبنى نظاما أو قانونا أو شريعة لم يأتي بها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها لعباده فهذا كفره كفر ردة، كفره كفر اعتقادي، أي صاحبه لا يكون مسلما لأنه تبنى واعتقد بقلبه خلاف شريعة ربه. وأما من تبنى شريعة الله تبارك وتعالى نظاما وحكما فهذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ومما له علينا ما جاء في الحديث الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كان يتبنى الإسلام دينا ونظاما وقانونا ورأينا فيه ما لا يخلو منه حاكم من التقصير أو من الخطأ أو نحو ذلك فواجبنا أن نناصحه وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحاكم الأول الذي تبنى غير الإسلام دستورا ونظاما الواجب على من كان تحت رايته أن يرحل وأن يهاجر منه إلى بلدة يسود فيها الحكم والإسلام، وهذا أيضا في حدود القاعدة العامة وهي الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإن كان لا يحل هذا، نعم، وإن كان لا يحل، يعني أن كان يرى أن ذلك الحكم مضطر إليه وهو مؤمن بأن الحكم أنزل الله هو الواجب. ما أريد أن نعيد البحث السابق بتفصيله خشية الملل، لا سيما عنده كما يبدو أسئلة، ولابد أخواننا أيضا آخرون عنده أسئلة. ولو إشارة. نحن نقول كل من يتبنى غير الإسلام عقيدة فكفره كفر ردة، وكل من يتبنى الإسلام عقيدة سواء كان حاكما أو محكوما فهذا مسلم كما ذكرت آنفا. ولكن هذا الحاكم أو المحكوم إذا خالف شيئا مما جاء به الإسلام فهذه المخالفة تعتبر معصية ولا تعتبر كفرا، مهما كان انحراف هذا العاصي أو مهما كانت معصيته كبيرة، ما دام أنه لا يستحل تلك المعصية بقلبه، أي لا يقول هذا الشيء الذي أرتكبه ليس معصية ويش حرام ويش حلال، لا يقول هذا. إذا قال هذا فقد كفر وارتد عن دينه، وعلى هذا يجب أن نفرق بين الكفر الذي هو كفر ردة وبين الكفر الذي هو كفر معصية. كفر الردة له علاقة بالقلب، يخالف قلبه شريعة الله، وكفر المعصية قلبه مع الله مع شريعة الله ولكن عمله مع هواه، وإلا لكان كل من عصى الله عز وجل كافرا كفر ردة، وهذا ما لا يقوله مسلم. ومن هذا القبيل النفاق، من قبيل الكفر النفاق، وهذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس اليوم. النفاق كالكفر، منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي. ونحن حينما نتذكر هذه الحقيقة يسهل علينا أن نفهم بعض حديث الشريعة، وبدون ذلك يظل طالب العلم حيران. مثلا الحديث المشهور آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. آية المنافق، كيف نفهم هذا الاسم هنا في هذا الحديث المنافق؟ أهو كما جاء في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل نقول إن من وعد فأخلف هو في الدرك الأسفل من النار؟ هل يقول هذا من يجهل الحقائق الشرعية في المسميات الشرعية؟ المنافق قد يكون نفاقه عمليا وقد يكون نفاقه اعتقاديا. أنتم تعلمون أن من قال الله عز وجل فيهم إنهم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، فهؤلاء من حيث ما وقر في قلوبهم كفار، لأنهم أضمروا في قلوبهم الكفر بما عند الله. لكن فيما يظهرون للناس يظهرون الإسلام، فهم يصلون معه ويصومون معه ويتظاهرون بأحكام الإسلام، لكن هم في قلوبهم كفار، فسموا منافقين لأنه يظهر خلاف ما يبطن، لكن الذي يظهره حسن جميل وهو الإسلام، والذي يبطنه ويظهره في قلبه هو الكفر اللئيم، هذا كفر كفر مخلد في النار وصاحبه في الدرك الأسفل للنار. هل كذلك المنافق الذي ذكر في هذا الحديث وفي غيره؟ فمثل قوله عليه السلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، هل هذا هو النفاق الذي الحال في الدرك الأسفل من النار في هذا الحديث وفي الذي قبله الجواب لا. إذا كيف نفهم حديثنا هذا آية النافق؟ هذا المنافق نفاقه عملي كالكفر العملي، أي إنه يعمل خلاف اعتقاده. المسلم يؤمن بقرارة قلبه أن الكذب حرام لا يجوز، هكذا في قلبه، لكن ماذا يفعل؟ يفعل خلاف ما أمر. المنافق الكاتب المرتد هو أيضا أظهر خلاف ما أمر، لكن ذاك أظهر شرا وأظهر خيرا. أما المنافق المسلم فأظهر خيرا وأظهر شرا، يعتقد خيرا وعمل شرا، يعتقد أن الخير حرام وأن المخاصمة حرام، لكنه هو يخالف عقيدته. فمن حيث تخالف عمل المسلم مع عقيدته، من حيث تخالف عمل المسلم غير الصالح مع عقيدته الصالحة، سماه ذلك في منافقا. وسيشترك مع المنافق الكافر المرتد من حيث أن ظاهر عمله إلى باطن قلبه. فإذا آية المنافق ثلاث، نستطيع أن نقول الآن ونفهم يوسف النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي حيث يبطن الكفر ويخرج الإسلام، هذا في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الذي يبطن الإيمان بكل ما جاء من عند الله عز وجل، ولكنه يخالف بعمله قوله، هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا. إذا فالحاكم والمحكوم لا فرق في ذلك أبدا، كل من كانت عقيدته سليمة ولكن وقع في شيء من أعماله ما يخالف فيه شريعته، فهذا كفره كفر عملي ونفاقه نفاق عملي. وأما من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام كلاما ثم يتبنى غدا الإسلام نظاما، هذا وهو في قرارة قلبه لا يتعرض للإسلام ويسميه مدنيا ويسميه نجوما وما شابه ذلك، فشتان بين هذا الذي هو كافر ومنافق مخلد في الدرك الأسفل من النار، وبين من آمن بما أنزل الله ولكنه خالف الله عز وجل في قليل أو كثير من أعماله، فهو بذلك عاص وليس بكافر كفر الله. هذا ما يمكن أن يقال من هذا الجواب. سؤال قريب منه: هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القديانية والشيعة وغيرهم، وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف، أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث افترقت إلى آخره؟ لا شك أن هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القديانية والشيعة وغيرهم، وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف، أنهم من أهل النار الذين يشملوا الحديث افترقت اليهود إلى إحدى إلى آخر قوله كلها في النار إلا واحدة؟ كل من خالف الإسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك أنه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عددها 72 فرقة. أقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار. فإذا كان من مخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها، وإن كانت المخالفة ليست اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلد في النار، بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها ورطوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها ورطوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث وأمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها الأمس القريب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخالف الله، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك وهو يستحق العذاب من الله عز وجل، ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته، كما سمعت في حديث عبادة: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو الحكم الإيماني في الفرق الإسلامية كلها، لكن لا يصار إلى تكفير فرد أو أفراد إلا إذا تبين لنا نحن أنه كفر جحدا، وهذا في الطعن في مكان. لذلك نجد أئمة السنة وأئمة الحديث في الوقت الذي يريدون تلك الفرق كالمعتزلة والخوارج والجبرية والمرجئة وغيرهم، حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون بكفرهم مطردا، لذلك نجدهم يوثقون افرادا من هؤلاء من حيث الصدق والرواية، ولكن من جهة اخرى يحكمون عليهم بالضلالة في العقيدة، لكنهم لا يكفرونهم لاحتمال ان يكون الامر قد شبه لهم، لاحتمال ان يكون لهم علم عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من ان نحاول ان نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم، ذلك لأن الإسلام إنما يأمرنا أن نحكم الظاهر والله عز وجل يتولى الظاهر، فمن أعلن لنا الكفر وأعرض عنه لسانه الحق له الكفر، أما إذا ما اجتهد فأخطأ فيه ولو كان خطأه في أصل من أصول الشريعة، وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما أنزل الله عز وجل في شريعته، هذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا من السلف. لذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيه أحاديث رهيبة جدا، مع ذلك فهو من الرواة الذين روى عنهم إمام المحدثين الإمام محمد إسماعيل البخاري في صحيحه. فهذا معناه أن أئمتنا أئمة السنة حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفة للسنة والسلف الصالح ما كانوا يكفرونه، لأن الأمر تكفير أمر خطير جدا، والاحتمال أن يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله وألحقناه بهذا الضلال أن لا يسعنا إلى ذلك، أما أن نحكم بأنه مردود النار فهذا لا سبيل لنا إليه إلا إن جزم وصرح بما يمينه من كفر. ومن هنا يمكننا أن نفهم حديثا يشكل على بعض الناس. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل غيرها قط، فلما حضرته الله جمع بنيه حوله فقال لهم: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فاني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي اشهدون فانتبهوا. قال: فإني مسلم مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل، تحرقوه بالنار واخذ رماده نصفه في الريح الهائج ونصفه الاخر في البحر المائي. فقال الله تبارك وتعالى: اذا راته كوني فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: اي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: فربي خشيت. قال: فقد غفرت. هذا الحديث قد يشكل على البعض لانه بظاهره يتعارض مع الايه السابقه ان الله لا يغفر الذنوب الكبير، لا سيما بعد ان بينا لكم بالامس القريب ان معنى لا يشرك أن معنى يشرك أي يكفر، بمعنى أنه يدخل في الشرك الكفر، فلا فرق بين الكفر والشرك كما تقولون. فهذا الرجل ماذا فعل؟ إنه ألقي في نفسه، وكان الذي ألقى ما ألقى في نفسه خوفه من ربه، أنه إن أوصى تلك الوصية الجائرة التي يصعب على الإنسان أن يتصور وصية أعرف منها الضلال، قيل له أنه إذا نُكِلت وصيته فحرق بالنار، ووزع رماد جسده نصفه في البحر ونصفه في الريح، أن يضل على ربه وأن الله عز وجل لا يقدر عليه. فكأنه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتمة سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي. هذا الرجل نسي الحقيقة أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم هو أيسر عليه، لو كان هناك عنده جسر أيسر أيسر عليه أن يعيده من هذه الذرات التي فنيت من جسده. نسي على الإنسان هذه الحقيقة، لكن الذي نساه هو أمر حسن، وهو خوفه بربه تبارك وتعالى، لذلك أوصى بما أوصى ونقلت وصيته، فأعاده الله عز وجل كما كان ذكره زويا، وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيت. فكأن الله عز وجل يقول له: ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطأ وعلى ذلك الضلال فاهم الكافر، إنما هو خشيتك مني، فاذهب فإني قد غفرت لك. الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه، أما نحن فلن نضاهر. لو رأينا إنسانا أوصف بمثل هذه الوصية لغادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر بالدعاء. وإذا ربنا عز وجل له معاملات بميزان الحكم العدل غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الأمور. لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك أنهم ضلوا في ذلك ضلالا بعيدا، وكان هذا الإنكار منهم من أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال. لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة؟ وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا بالنسبة لكل من المذاهب الأخرى والطرق الأخرى، ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلالهم الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف به لابد منه، وبين ان يكون هناك احتمال ان الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الاقل عذرا له بما ذهبوا اليه. لذلك كان مذهب اهل السنه حقيقه الذين لا يغالون ولا يتشددون وانما يمشون على خط الوسط هو تفضيل من حرف عن السنه دون قبل ذلك التكفير والاخراج عن المله، لان هذا التكفير مبني على ظواهر الامور فيلقى الامر الى الله تبارك وتعالى. تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا. نرجو توضيح اسم الجماعة الذي تدعو الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم. وأن هذا السؤال تكرار لما تحدثنا عنه بالأمس، لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا، هذا الخلاف هو الذي يثير هذه الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها. ذكرنا أمس بأن الفرقة الناجية هي فرقة الواحد، وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الآن فأذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من هم هؤلاء الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعد. هذا من صفة الفرقة الناجية أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعد. فالسائل عليه أن ينظر في هذه الجماعات الكثيرة التي تنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هي الجماعة التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا؟ أقول قولا وعملا لأننا شرحنا لكم بالأمس لأن كل الطوائف مهما كانت بعيدة عن الكتاب والسنة يقولون نحن دعوتنا إلى الكتاب والسنة، ولذلك فنحن لا نقنع بمجرد الكلام، لأن الكلام الذي يخالف العمل هو وهو أيضا استهزاء المنافقين. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل الجماعات من حيث كلامهم كلهم يقولون الكتاب والسنة مبدأنا وشعارنا ودعوتنا قائمة على ذلك، ولكن هل اقترن مع هذه الدعوة مع هذا الكلام العمل؟ أظن أنكم إذا ذكرتم هذه الحقيقة سيتجلى لكم أن كل الجماعات ليسوا هناك وليسوا على الكتاب والسنة إلا من حيث الكلام، فكثير منهم لست بحاجة إلى أن تخالطهم لتطلع على بعدهم في عباداتهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن بعدهم عن عقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة. بل أنت إذا نظرت إليهم دلك مظهرهم على أنهم ليسوا من الكتاب والسنة في شيء، فكثير منهم يستهينون بالمظاهر الإسلامية ولا يقيمون لها وزنا مطلقا. هذا من الكتاب والسنة، ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشارب وعفوا اللحى وخالقوا اليهود والنصارى. ومن أحاديث عليه السلام التي هجرها حتى كثير من متمسكين السنة قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. سؤال في هذا الجهة، سؤال في هذا، ما هو القول في صبغ اللحى وبأي صبغة، وماذا على من لا يصبغ؟ ما الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث بالصبغ، فيقول: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نصبغ شيبنا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عم الشيب شعره، وإنما كان هناك منه 10 شعرات أصاب الشيب، ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء والختم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فالأمر بالصبغ هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا. إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينا، فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطاهر، قد يشيب أحدهم قبل غيره، فلا يدل ذلك على أنه أحسن أو أسوأ من ذلك، وقد يشيب المسلم قبل الكافر، هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء، ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء، ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فخالفوهم. الشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفار صالحين وفجار، بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل: فلان الشايب تشبه بفلان اليهودي الشايب أو النصراني الشايب، لا يمكن أن يقول هذا. لما؟ لأن هذا الشايب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال لما شبته، وإنما الله عز وجل قادر على ذلك. مع ذلك هنا العبرة، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم حينما يخطه الشيء أن يصبر لكي يخالف الكفار الذين يشيبون بحكم سنة الله ولكنهم لا يصبرون اتباعا لهداية الله، لا يصبرون. فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرض الله عليه وجبر عليه وهو الشيء، لكن قال له خالف الكفار بالصبر. فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه؟ ألا وهو أن ميز عن المرأة فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبإعفائها، فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا. هناك في الشيء قلنا لا يمكن أن نقول تشبه المسلم الكافر لأنه الاسم الكسبي، أما هنا فهو يحكي لحيته فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله، ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي نصرنا، لأقول أن الصبر الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي صبر كان باستثناء نوع واحد ولون واحد، ألا وهو التواد. فلا يجوز المسلم القائد من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبغ شيبه بالسواد، وذلك لحديثين اثنين. الأول حديث مسلم في صحيح في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة، لما لأبيه ولحيته بيضاء كالترامة فأمر الرسول عليه السلام أهله أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوا السواد. وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص، لو فلتف في هذه القضية ليست بحسنة ولا جميلة أبدا، يقولون لأنه كان شديد الشيء، لأنه مشبه في الحديث بأنه كالترامة ونفس أبيض كالقطن بياض، فيفلسفون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة. فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. إذن الأمر بالصبغ يدخل فيه كل لون إلا السواد، إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أعود فأقول إذا كان كل الجماعات تدعي الكتاب والسنة فالمهم في هذه الدعوة شيئان اثنان. الأول أن تقترن دعواهم بالعمل الكتاب والسنة وليس فقط بالكلام والكتاب ونحو ذلك، والشيء الآخر أن يكون عمله بالكتاب والسنة على التفصيل الذي شرحناه أمس، وهو أن يتحروا السنة الصحيحة وأن لا يأخذ الحديث من هنا وهناك فيقعون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرحنا ذلك أيضا. خلاصة القول لسنا بحاجة أن يكون مطلعا في ذلك السلف الصالح المؤمنين، لأن قد يفكر في نفس الحديث ويعمل به يكون مخالف ما كان عليه السلف. يعني الشرط الثالث على ضوء هذا المثال أقول بشرط أن يكون القول مقرونا بالعمل، أي أن يظهر اتباعهم السنة في منطلقه في حياتهم كلها. والشرط الثاني أن يتقصدوا معرفة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والأحكام والنواهي ونحو ذلك. والشرط الثالث والأخير أن يتلقوا شرح ذلك مما كان عليه السلف الصالح، إما في منطلقهم في حياتهم أو في تشريحهم وبيانهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من المناسب أن أذكر بقضية هي بمشاكل الساعة. هناك حديث في صحيح مسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فسمعنا أن بعض الناس يكفرون بسبب قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية، يكفرون من مات وليس في عنقه بيعة. هذه ضلالة جديدة عصرية باسم اتباع السنة. ذلك لأن قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية لا يساوي تفسيرهم الذي يقول مات ميتة الكفار، أي مات كافرا مرتدا خارج النار. لا، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال لجده إن ميتة جاهلية. قال هذا تكفير من الرسول عليه السلام لأبي ذر حاشاه، لكن معنى هذه العبارة هنا وهناك مات ميتة جاهلية، إن فيك لجاهلية، أي فيك خاصة من خصال الجاهلية يجب أن تتنزه منها وألا تقع فيها. فحديثنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما كان يموت الكفار في الجاهلية، ليس لهم رأس، ليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، وكما قال عليه السلام إنما الإمام جن يتقى به. فكانوا يعيشون قبائل كما نعلم ذلك. فالمسلمون إذا عاشوا هكذا وماتوا وليس في عنقهم بيعة مات أهلهم ميتة الجاهلية. فإذا لا يعني جاهلية بمعنى أنه كافر مخلص عن الدين، هذه واحدة. وأخرى قبلها مات وليس في عنقه بيعة. كلنا اليوم مع الأسف الشديد نموت وليس في عنقنا بيعة، لأنه ليس هناك خليفة مبايع من آل الحل والعقد حتى يجب علينا أن نبايعه. فإذا هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الجواب أن هذا في عنقه بيعة لمبايع مات ميتة جاهلية. إذا اليوم لا يوجد خليفة، فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوصف الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة؟ هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أن معنى الحديث الواضح المتبادر من مات وليس في عنقه بيع لمبايع، فليس معنى ذلك أننا في حل من أن نظل هكذا كالجاهلية الأولى. ليس علينا رئيس، ليس لنا ليس علينا خليفة. إذن نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث، فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا،

هذا لم يكن شيئا مذكورا في قلبها. لذلك اذا كان المسلم الحريص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب ان لا يقف شرعا عند المرتبه الاولى، فاذا نظر ولم يتمكن من الانكار من المرتبه الاولى فله فسحه، قد جعل الله له فسحه ان ينكر من لسانه. وان فرضنا انه هم فمه ايضا ولم يستطع ان ينكر منكر بلسانه، الله لا يؤاخذه، لان الاحكام الشرعيه كلها منوطه بالاستطاعه، ومنها هذه المنازل والمراتب. فقد صرح فان لم يستطع فان لم يستطع، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اول منكر. اذن لا اتصور مسلما غيورا يدخل الجامعه تعلما او تعليما والفرصه متاحه له ليعلم ما يعتقد انه الحق من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يتعاطى هذا التدريس، لانه يرى المنكرات، يرى المنكرات، قد جعل الله عز وجل لهذه المنكرات بالنسبه للافراد علاجا. غير المنكر ان استطاع بيدك، والا فبلسانك، والا فبقلبك، وذلك اضعف الايمان. ولا ينجيه الفرار من الواقع، يعني اذا لم يرضى بنفسه ان يدخل الجامعه مثلا ليتعلم او يعلم، لانه لا يستطيع ان ينكر بيده، بل ولا يستطيع ان ينكر بلسانه، فلا فرق بين كونه في الجامعه من هذه الحيثيه وبين كونه خارج الجامعة. فنحن محاطون في المنكرات أينما ذهبنا وأينما حللنا. فما هو المخرج؟ المخرج هو الخير نفسه بمراتبه الثلاثة. لذلك التعلم بانتشار المنكرات في المدارس وفي الجامعات لمفاصلتها ومباينتها، هذا لا نرى له وجها من الشرع، ما دام ان مراتب الانكار واضحه وهي ثلاثه كما ذكرنا. نعم، قد يكون بعض الناس يشعر بضعف في نفسه فيخشى على نفسه الفتنه، يخشى على نفسه الفتنه. انا اقول حينذاك حسب هذا الانسان الذي يخاف على نفسه الفتنه، لا يخاف انه لا يستطيع ان ينكر فقط، وإنما يخاف أن ينحرف مع المنحرفين وأن يضل مع الظالمين. حينئذ نقول لك أيضا اتق الله ما استطعت، تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف، ولكن لا تجعل ذلك شريعة ولا تجعل ذلك نظاما، تفرضه فرضا وتوجبه إيجابا على كل المسلمين، لأن الناس ليسوا متساويين في ذلك. فنحن نعلم مثلا أن من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن قال له: إني يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على اثنين، لا تكن أميرا ورئيسا على اثنين. ليه؟ عنده بعض شخصية، والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قوي الإرادة، فبكل حالة يبوسها. فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل المجتمع الخاص فيه منكرات، لا لأنه لا يستطيع أن ينكر بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، هذا لا أدعو له بعد أن أفسح الشارع له بإنكار المنكر ولو بقلبه، ولكن إذا كان خشي على نفسه الانحراف والضلال مع الضالين الذين يظنهم، فهذا الذي نقول له هذا وشأن. أما أن تجعل هذا مذهبا ودعوة تفرض ذلك على الناس، هذا في خراب الدنيا والدين في آن واحد، لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من انحراف ومهما كان فيها من منكرات فنظامها والعياذ إسلاميا، وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غالب على الشر. وهكذا الدنيا، الدنيا كلها الخير فيها والشر، فالمجتمع الصالح هو الذي يغلب الخير فيه الشر والعكس بالعكس. أما أن يتطلب الإنسان خاصة في آخر الزمان مجتمعا خاليا من المنكرات هذا لا سبيل إليه. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام، أي بيان لما قلته من التفصيل بين أن يخشى على نفسه هذا له شأنه، وبين أن يفرض ذلك على غيره ليس له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه المخالفة تتطلب جهادا ولا شك. ومن الجهاد أن يصون نفسه على الكرام، ومن الجهاد أن يأمر المعروف على التقسيم السابق. فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه بل يخفي عليها فله أن يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا إلى بيته، لأن الناس لا يفترض عليهم جميعا أن يكونوا دعاة وأن يكونوا منطلقين. هذا واجب أو فرض كفاية، فليس هو فرض عين يجب على كل فرد الأفراد المسلمين. إذن الذي يخشى على نفسه فهو شأنه، لكن لا يفعل ذلك على غيره. الواقع يكذب هذا الفرض، فكثير من الناس وأنا منهم عشت الجامعة ومتى أثرت بها بل أثرت فيها، وكذلك غيري لا يزال كذلك. فلماذا نفرض على الناس أمورا أفراد منا يحسون بها ثم يتخيلون أن كل الناس هم كذلك؟ هذا أعتقد أنه انحراف خطير جدا له ما بعده، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ومن أمثاله. يكون بمناسبة حديث حذيفة حديث السفينة، السفينة لأن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم، فبدل أن نغرق معهم فعلينا بمغادرتها إلى ساجر أو إلى غيرها. إلى إيه؟ أخذنا عندي بعض إخواننا راحوا فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف أن الناس في أهوائهم ومساوي أفهامهم كيف ينحرفون عن السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من الغائبين عن الحق لا تغنيهم، لا تزال طائفة أي قليلة. ثم الحديث السابق ذكرت لكم في الغرباء من هم؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وبعدي. هؤلاء حتى على دستوري سائل على طول عن دستوري السائل، هؤلاء يحكمون على الأمة كلها بالغرب. فالواقع أنه خطأ. وهذا أيضا يذكرني بحديث من قال، والحديث صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلك فهو أهلكهم، روايتان. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، ولكل من الروايتين معنى جميل جدا. أما الرواية الأولى فهو أهلكهم يعني هو أشد الهلاك منهم، أما الرواية الثانية فهي أبدع أي هو سبب هلاكهم لأنه يدعهم وضلالهم ثم ينزوي عنهم بعيدا كما قال أستاذ هناك إلى سائر. نحن أجبنا عن هذا، قلنا إن الحديث دندن حول تغيير المنكر هناك بالمرتبة الأولى، ولكن إذا كان ليس في الاستطاعة ذلك ماذا نفعل؟ من الذي قال أننا نخرج من هذا المجتمع ولا ننتقل من المرتبة الثانية الأولى إلى المرتبة الثانية؟ بل من الذي قال لا ننتقل من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة؟ أين محل هذا الحديث؟ مراتب ثلاث محل هذا الحديث المجتمعات التي فيها المنكر، قل أو كثر. إن قل المنكر قبل الآمرون يعني قضية عرض طلب كما يقال، وإن كثر المنكر كثر المنكرون، ولكن هؤلاء المنكرون هم الحريصون على تطبيق الشريعة دائما بحذافيرها، لا يأخذون نصا ويدعون نصوصا، وإنما يجمعون بين النصوص كلها. فليأتنا هؤلاء بحديث واحد يأمرنا أن ندع الناس في ضلالهم، وبإمكاننا نحن أن ننكر المنكر ولو بالمرتبة الدنيا. لا يوجد مثل هذا الحديث أبدا، بل على العكس من ذلك حديث ابن عمر السابق الذكر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا يدعو المسلم إلى أن يكون كما يقولون اليوم في العصر الحاضر اجتماعيا، أن لا يكون انعزاليا كما هو مذهب الصوفية. فالصوفية مذهب سهل ورخيص، لأنه معناه ترك الجهاد الذي منه اللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالانزواء والانطواء والخروج مثلا في بلاد مهجورة أو صحارى قطرى هذا أمر سهل، لكن هل يظن هؤلاء بأنه سيظل هؤلاء الأفراد في الصحراء يعيشون ما شاء الله من سنين بل ينقلون ويستمرون على الصفاء والنقاوة، أم سيعيد التاريخ نفسه ويبدأ المنكر يذر قرنه؟ فماذا يفعلون؟ يظلون ينتقلون مكان آخر؟ ليس هذا المنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. طبعا عليكم الجماعة، سيقول هؤلاء الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة. نقول نعم، والقضية نسبية، هاتوا جماعة متمسكة بالكتاب والسنة أحسن من غيرها، لنقول لكم اذهبوا إليها. أما أن تخرجوا من هؤلاء ولا تكونوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهذا الخلاف خطير وخطير جدا. فضيلة الأستاذ، هناك خلاف بين بعض الإخوان نحواه أن الذي يطوف بالمقابر أو ينذر للموتى أو كذا كافر مرتد عن دينه، مطلق زوجه، ولا يعني حكم الكافر عفوا. فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك، توضيح ذلك الأمر. الواقع بطبيعتي أنها تمل التكرار، ولا أحس بأن الأسئلة تدور حول قضية، لكن لا أنسى أن الأمر يتطلب على التكرار. أنا قلت أيضا إن واجبنا أن نحكم بأن هذا ضلال وهذا كفر، إذا جاء في النص أنه كفر وأنه ضلال، لكن ليست وظيفتنا أن نحكم على الناس بأنهم مرتدون عن دينهم، لأن هذا خلاف السلف الصالح كما ذكرنا لكم. المعتزلة أنكروا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، وضربت لكم مثلا إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، مع ذلك ما كفروا. وذكرنا لكم قصة الذي أوصى أولاده بأن يحرقوه بالنار، وكيف أن الله غفر له. فنحن واجبنا أن ننصح الناس يا جماعة، لسنا لعانين ولسنا مكفرين، وإنما نحن هداة نهدي الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يطوف حول القبر لا يشك أبدا أن هذا قبر، وهذا الذي يذبح لغير الله ويذبح لغير الله لا نشك أنه كفر وضلال. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ملعون من نذر لغير الله؟ هذه بلايا عامة البلاد الإسلامية كلها. لكن أولا، أين النص الشرعي الذي يلزمنا أن نحكم بكفر هؤلاء وهم يجهلون؟ أكثر علماء الدنيا يسكتون عن هذه التهمات، بل بعضهم يغمرها بحجة دعوهم نيتهم طيبة، نيتهم طيبة، ذلك هو الضلال المبين. هو

أن ما قرأ أصول اللغة العربية ولا أدبها ولا قرأ أصول الفقه ولا أصول الحديث ولا أي شيء ما يدعوه فهو يأتيه من هذه العلوم التي أدخلها ولكنه لم يستفد شيئا منها. فيظن هذا الطالب السلفي أنه أقام لذلك. عليكم بالتحفظ يكفيكم أن تدل الناس بقدر ما أوتيتم من علم على أن هذا ضلال وهذا كفر وهذا هدى وهذا سنة. أما هذا كفر وأن تكفر هذا أولا لا نستطيع حكم به شرعا وثانيا لا فائدة منه بل هذا تنفير. وقد قال عليه السلام يا قول ذلك إن منكم لم نكفرين. هذا ما يسر الله من الإخوان من يصر على أن يصلي بن عليه داخل المسجد وعلى فراش الزل، فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في هذا وإن كان تكرر لكن بالحفظ فيه ذلك؟ لكن كلمة الفراش إيش؟ الزل الوالد الزل الفراش الزل هذا يكون بيان لا بد منه وليس تكرار. قد ناقشت بعض إخواننا أهل الحديث في مكة في هذه الأرض حول هذه المسألة، فهو يتحمس كإخوان الآخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بالنعلين والصلاة فيها تمسكا بالسنة. فقلت له أولا أليس بإمكانك أن تطبق السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء؟ قال نعم. قلت هذه واحدة. الثانية، ألست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان، تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متناعيا؟ فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا حافيا ما خالفت السنة، بل أنت متنقل من سنة إلى سنة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بقية حياته متناعيا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة النعلين في المساجد المفروشة. أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين، أنه عليه السلام تارة يصلي متناعيا وتارة يصلي حافيا. فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت إثارة مشاكل وفيك بينك وبين المسلمين لا تكون خالفت سنة سائر المرسلين، بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة ما دام أنك لم تعرض عن السنة الأخرى وهي سنة الصلاة النعالية. هذه الثانية. والأمر الثالث وهو أهم في الواقع، تعرض المسلمين أحكام، تعرض المسلمين أمور، هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة المعلومة. أريد أن أقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروشا مهما، فجاء هذا الحكم الصلاة بالنعال ولو من المسجد كما هو معلوم للجميع. وكذلك جاء حكم آخر أظن أن إخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه. قال عليه الصلاة والسلام المصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أقول لهم الآن كان من عادة الصحابة بناء على هذا الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وبدله البصاق وغلبه البصاق دخل عن يساره تحت قدم اليسرى ثم دفنه بالرمل. هكذا كانوا وهكذا يقول حديث رجل. أنا أقول لإخواننا هؤلاء أتفعلون هذا؟ إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدله البصاق هل يبصق تنفيذ لبعض حديث صحيح في صحيح وغير صحيح. إذا قام أحدكم يصلي فبدره بالصلاة فلا يدخل تجاهه فإن الله بينه وبين الإمام ولا عن يمينه ولكن يدخل عن يساره تحت قدميه يسار. أقول له بهجرة من هذا الأمر كله ولعله يقولون الأمر هنا يجوز من جهة كما يقولون بغيره سواء قالوا يجوز من جهة أو من ذلك. هل تنكرونه بمثل أحد المساجد المعروفة؟ حسن ظن بهم يضطرني أن أقول إنه لا يقولون بذلك. حسن الظن يحمل ما يقول لا يكون بذلك لأن هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقول مثل على الظاهر أن هو يصلي بمثل بدر مثلا أو أي مسجد ولو كهذا بدر الوصال فهو ينفذ الأمر رسول الله عليه فيدخل على الوصال. لكن الحديث يقول فليدخله وما غنوا بالدخل. إذا هذا الحديث ليس هنا معروف. فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقررنا النفاق وما نجسناه لأن بساط المسلم سورة خاصة ليس نجسا ولكنه قلب.